لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وتخونوا أماناتكم يعني أصل لو واحد سرقك سرقة مال متقوم مملوك للغير من حرز خفية ها، لكن تأمن لواحد وتديله فلوسك أو لك فلوس واللي هيديك الفلوس بيقولك طب ابعت لي فلان وصل له ألو أنت اللي بعته يعني اديله الفلوس بتاعتك ادهوله ده جاي من طرفي، وبعدين ياخد الفلوس وما يدهنيش. يا ستر يا رب خيانة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا يا رسول الله؟ يخاف من فار من صرصار من قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ بيطلع بس مش كتير يعني. قال نعم. قيل أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. ليه؟ هما الصفتين بقى، الكذب اللي بقول عليها هو والخيانة. يقول صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الخلال، يعني الصفات والأخلاق يعني كلها إلا الكذب والخيانة، إلا الكذب والخيانة والخيانة. وذلك الكلمة الغلط اللي احنا نقولها نقول ايه؟ الخيانة الزوجية، زوجتي وخيبتي، هي دي خيانة زوجية ولا خيانة إلهية؟ هو انا والعياذ بالله لو عملت زنا من وراء مراتي ولا أبقى أنا خنت مراتي ولا خنت ربنا؟ مين اللي حرم الزنا؟ الله ولا مراتي؟ لا. طب افرض مراتي قالت لي روح اذني أنا موافقة، ما تبقاش خيانة بقى دي ها؟ يبقى الرضا الزوجية دي ولا لا؟ دي الخيانة دي خيانة إلهية، خيانة إلهية. علشان كده بنقول اوعى في التعاملات تخون واحد مؤتمنك على عرضه تخونه، واحد مؤتمنك على ماله تخونه. يعني دين مصيبة الكبيرة. تاخد فلوس الورثة، معلش خلينا نكررها تاني، انا قلتها في احدى الحلقات لانها امر خطير جدا جدا جدا جدا. بتلاقي الاخ الاكبر واكل ميراث خواته وعلامة الصلاة في وشه وبيختم المصحف، طب ما قريتش في المصحف في سورة النساء يوصيكم الله في أموالكم للذكر، في أوائل سورة النساء، للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث تلك حدود الله فلا تقربوها. تعال بقى امشي اقرا شوية ها، ومن يتعد حدود الله، سورة النساء بعد الميراث، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ما قريتش دي وانت بتختم في المصحف؟ ما قريتش الآية دي؟ فين حقوق خواتك؟ فين حقوق الورثة؟ ده ميراث شرعي، حق خدته انت في الدنيا هياخدوه منك في الآخرة حسنات. لما فيش فلوس في الآخرة، سورة الشعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هتروح من ربنا فين؟ لا أصل أنت مش واخد بالك، أصل أنا مثلا ما كنت خلص. روح أبوك طلعت دلوقتي الله يرحمه، ورينا الفلوس ورينا الميراث، ساب إيه؟ حتى جلبيته اللي هنقلعها له دي ميراث، الخاتم اللي في صبعه ساعته فلوق كله، ورينا العيلة، أقعد للذكر مثل حظ الأنثي، أنا مش عايز حقي، أنا متنازل عن حقي، أوكي؟ جزاك الله خير، لكن حقك أهو، وبعدين تتنازل عنه. أنا ما آكل حق إخواتي، آكل حق البنات، وأقول لا أنا حد صبيان مش حد البنات، لأن لو عطيت البنات ممكن البنت تموت، وجوزها يورث فيها، يبقى جوزها خد فلوس أبويا، هي مش فلوس أبوك، ده فلوس الله، والله اللي أمرك إنك توزع بالحق، وتوزع التركة، والله هتسأل في الآخرة. ما تقوليش لا اصلا انا كل شهر بديهم اللي فيه النصيب، ايه اللي فيه النصيب؟ وانت بتمن عليهم وانت بتديهم من جيبك؟ ده حقهم وميراثهم اللي مفروض يورثوه وياخدوه، وكل واحد حر، كل واحد حر في ميراثه، اخد ميراثي ان شاء الله ارميه اديه لحد انا حر، لكن تدهوني والا تبقى انت واكل حقي، هاخد حقي منك في الآخرة حسنات. صوم بقى يا أخويا وصلي وكتر عشان تدينا إن شاء الله. فعشان كده خلي بالك خلي بالك خلي بالك يا أختي. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل في الحلقات القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.